أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكر ولا ينقص من شكر، ولا يخيب من دعا، ولا يقطع رجاء من رجاء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول جل جلاله في كتابه الكريم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الممات. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار، إلا الجنة أو النار. فنشهد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، ومحى الظلمة، وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، فنحن في هذه الأيام نودع عاما ماضيا طويت صفحاته بما فيها من أعمالنا وأقوالنا، الأعمال والأقوال الخيرة والسيئة، ولن تفتح تلك الصفحات إلا يوم الحساب. وفي نفس الوقت نستقبل عاما جديدا صفحاته ما زالت بيضاء ناصعة، سطوره صافية، وأوراقه نظيفة. فبماذا سوف تملأها أيها الإنسان؟ هل ستجعلها بيضاء وناصعة بالخيرات والحسنات والمعروف، أم سوف تسودها بالشرور وبالسيئات وبالمنكرات؟ الأمر راجع إليك، والملكان جاهزان في كل لحظة وفي كل مكان لإحصاء الأعمال والأقوال وتسجيلها في سجلاتك، كما قال مولانا جل جلاله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فانظروا أيها المؤمنون، انظروا ما أسرع هذه الأيام، كيف أنها تمضي، وكيف أنها تذهب، وكيف أنها تولي بسرعة عجيبة. انظروا وتأملوا في السنة الماضية كم استقبلنا فيها من مواليد، استقبلنا جيلا جديدا خرج إلى هذه الدنيا، هذه الدار التي هي دار البلاء ودار الابتلاء ودار التكليف والعمل، خرج كل فرد منهم بعقله، هذا العقل الذي به يفكر وبه يميز وبه يعرف كيف يعيش في هذه الدنيا وكيف يستغلها فيما أمر المولى جل جلاله. فإن استغلها فيما يجب عليه أن يستغلها فيه كان من السعداء، وإن استهلكها في المحرمات وفي الموبقات وفي المنكرات كان من الأشقياء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انظروا أيها المؤمنون كم ودعنا في السنة الماضية من أحباب ومن أصحاب ومن أقارب كانوا معنا يعيشون بيننا، يتكلمون كما نتكلم ويأكلون كما نأكل، يذهبون ويأتون كما نصنع، ثم سقناهم بأيدينا إلى قبورهم وعدنا إلى بيوتنا، وأصبح كل واحد منهم رهين عمله، يحاسب على عمله ويحاسب على قوله في قدره وحده، كما قال حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وهو يبين لنا هذه الحقيقة، قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. انظروا أيها المؤمنون كم وجدنا في السنة الماضية من أغنياء ومن فقراء، من أصحاء ومن مرضى، انظروا كم حدث فيها من أحداث مفرحة وكذلك أحداث محزنة، ومع هذا فالحقيقة هي الحقيقة لا تتبدل ولا تتغير، الحقيقة باقية ما بقي الدهر والزمن، وهي كما قال مولانا جل جلاله: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ويقول سبحانه في آية أخرى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهذا السير الحثيث أيها المؤمنون إنه سير يباعدنا من الدنيا ويقربنا من الآخرة. وإلى هذا أشار الإمام علي سلام الله عليه حينما قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نسير إلى الآجال، نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل. وما أقبح التفريط، وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شامل. ترحل ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل، عمرك أيام وهن قلائل. أيها المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها بخير إلا تحسر عليه، أي على ذلك الخير تحسر عليه يوم القيامة. فكيف ستكون الحسرة عندما تفتح سجلاتك في ذلك اليوم يوم القيامة وهي سوداء مظلمة، يفوح منها الزور ويفوح منها البهتان ويفوح منها الظلم والمعاصي والذنوب؟ كيف ستكون الحسرة عندما تسود الوجوه كما اسودت الصحف يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كيف ستكون الحسرة عندما يشاهد الإنسان أعماله ويشاهد أقواله سوداء مظلمة، فلا يملك إلا أن يصيح وأن ينادي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فهنيئا أيها المؤمنون، هنيئا هنيئا لمن أحسن في هذه الدار، هنيئا لمن استقام فيها على ما أمر مولانا جل جلاله وبين حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنيئا لمن قدم لآخرته. فبعد أن يصل الإنسان إلى الدنيا يتعمر فيها أياما، هذه الأيام هي رأس ماله وأعماله فيها، هي التي تحدد مصيره الأبدي في الآخرة إلى الجنة أو إلى جهنم. لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة. فإن كان الزرع إن كان أعمالا طيبة، أخلاقا حسنة، أقوالا كريمة، كان الحصاد في الآخرة حسنات. وإن كان الزرع في هذه الدنيا إن كان معاصي وذنوبا ومنكرات، فالحصاد في الآخرة سيئات. فالجزاء كما يقال من جنس العمل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. جاء في الأثر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لقيس بن عاصم، وهذه وصية لكل مؤمن على مدار الزمان والمكان، قال لقيس: يا قيس إن مع العز ذلا، إن مع العز ذلا، وإن مع الحياة موتا، وإن مع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء حسيبا وعلى كل شيء رقيبا، وإن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا، وإن لكل أجل كتابا. إنه لا بد لك يا قيس، لا بد لك من قرين يدفن معه وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت. فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك، ولا تبعث إلا معه، ولا تسأل إلا عنه. فلا تجعله إلا صالحا، لا تجعله إلا صالحا، فإنه إن كان صالحا لم تأنس إلا به، وإن كان فاحشا لم تستوحش إلا منه. ما هو هذا القرين يا رسول الله؟ هو فعلك، هي أعمالك التي تعملها في هذه الدنيا. هذه الأيام أيها المؤمنون سرعان ما تنقضي، ويأتي بعد ذلك يأتي ملك الموت بغتة، يأتي ليقبض الروح وينقل الإنسان من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، ويكون الحال كما قال مولانا جل جلاله: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. لهذا لا بد من الاستعداد لذلك اليوم، الاستعداد بالعمل الصالح، بالتوبة والاستغفار إلى المولى جل وعلا، بالتخلص من كل الذنوب والمعاصي والحقوق التي يلزم على كل إنسان أن يعيدها إلى أهلها وأن يتخلص منها ليلقى المولى جل وعلا خالصا وصافيا. فاندب زمانا سلفا سودت فيه الصحف ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع، كم ليلة أودعتها، مآثما أبدعتها لشهوة أضعتها في مرقد ومضجع وتمخط حذفتها في خزية أحدثتها وتوبة نكستها لملعب ومرتع فالبس شعار الندم فالبس شعار الندم واسكب شعابيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع واخضع خضوع المعترف ولب ملاذ المقترف واعط هواك وانحرف عنه انحراف المقلع إلى متى سهوتني إلى متى سهوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع أما ترى الشيب وخط وخط في الرأس خطف ومن يلح وقت الشمط بفوده فقد معي ويحك يا نفس احرصي على ارتياج المخلص وطاوعي وأخلصي واستمع النصح وعي واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجأة القضى وحاذري أن تخدعي وانتهجي سبل الهدى وادكري واشكى الردى وأن مثواك غدا في قعر لحد بل قعي آها له بيت البلا والمنزل القفر الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبع بيت يرى من أودع قد ضمه واستودع بعد الفضاء والسعة قيد ثلاث أدرع لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبع وبعده العرض الذي يحوي الحيي والبذي والمبتدي والمحتدي ومن رعى ومن رعي فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب الموبق وهول يوم الفزع ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطعم أو مطمع فبعد الموت أيها المؤمنون بعد الموت ينتقل هذا الإنسان إلى قبره ذلك القبر وذلك اللحظ الذي سيبقى فيه إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار سيبقى فيه إلى يوم البعث والنشور ذلك اليوم الذي يبدأ بالنفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وبعد النفخة الثانية تحشر الخلائق إلى أرض المحشر وفي ذلك الموقف الرهيب والموقف العظيم يكون الحساب ويكون العقاب ويكون السؤال ويكون القضاء بين العباد كما قال رب العزة والجلال جل جلاله فوربك لنسألنهم أجمعين عما لا سيكون السؤال عما كانوا يعملون ويقول جل جلاله وقفوهم لماذا إنهم مسؤولون ويقول سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وبعد الحساب ينقسم الناس إلى قسمين كما قال مولانا جل جلاله فريق في الجنة وفريق في السعير توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أما بعد أيها المؤمنون تحدثنا فيما سبق في حديثنا الفقهي عن أحكام وشروط التراب الذي يجوز لنا أن نتيمم به وتحدثنا أيضا عن فروض التيمم، وسنقف في هذه اللحظات لنتحدث عن نواقض التيمم التي إذا تحقق واحد منها فقد بطل التيمم. وقد حصر العلماء هذه النواقض في 6 أشياء. الأول منها هي نواقض الوضوء، فإذا تحقق واحد من نواقض الوضوء التي هي كل ما خرج من السبيلين وزوال العقل بأي وجه كان والقيء النجس والدم المسفوح والمطر والقيح والفضاء الختانين وكل معصية كبيرة، فإذا تحقق واحد من هذه النواقض للمتيمم فإنها تنقض التيمم، وذلك لأن التيمم بدل عن الوضوء وناقض أصلي ناقض بالبدل. الثاني من نواقض التيمم هو زوال العذر الذي تيمم لأجله، لأن ما جاز بعذر بطل بزوال ذلك العذر. الثالث من هذه النواقض هو وجود الماء قبل الفراغ من الصلاة، وهناك وقت للوضوء والصلاة، وأيضا لا يخشى من استعمال الماء ضررا، فلو تيمم إنسان مثلا لعدم وجود الماء وبعد أن تيمم وجد الماء وهناك وقت يكفي للوضوء والصلاة، ففي هذه الحالة ينتقض التيمم بمجرد وجود الماء مع بقاء الوقت. الرابع من نواقض التيمم هو اشتغال المتيمم بشيء غير ما تيمم لأجله، فلو تيمم مثلا لأداء صلاة معينة وبعد أن تيمم لم يصلي تلك الصلاة بل اشتغل بحديث الغير أو بشيء آخر، فعند ذلك ينتقض التيمم، وإذا أراد أن يصلي تلك الصلاة فعليه أن يتيمم لها مرة أخرى. الخامس من نواقض التيمم هو فراغ المتيمم من أداء ما تيمم لأجله من صلاة أو قراءة قرآن أو لبس في المسجد أو نحو ذلك، فلو تيمم لصلاة الظهر مثلا وصلى تلك الصلاة مع نافلتها فبمجرد الفراغ منها ينتقض التيمم. السادس من نواقض التيمم هو خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، فلو تيمم لصلاة العصر مثلا وبعد أن تيمم دخل وقت صلاة المغرب ففي هذه الحالة ينتقض التيمم، لأن وقت الصلاة التي تيمم لها قد خرج ويجب عليه قضاء تلك الصلاة. وكذلك الحال لو تيمم لصلاة ودخل في أداء تلك الصلاة ودخل وقت الصلاة التي بعدها وهو لم يكمل أداء الصلاة التي تيمم لها فإنها تبطل بمجرد دخول وقت الصلاة التي بعدها. فهذه هي نواقض التيمم، وهنا بعض المسائل التي لا بد من معرفتها. منها أنه إذا أصيب شخص بمرض أو علة في جسده وسلمت من ذلك المرض أعضاء التيمم وعليه جنابة، فيجب عليه في هذه الحالة أن يغسل أعضاء التيمم بالماء مرتين، الوجه واليدين إلى المرفقين، مرة للجنابة ومرة للصلاة، وذلك لقول المولى جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ومتى زال عذره اغتسل لجنابته. ومن هذه المسائل أيضا أن الرجل أو المرأة إذا كان جنبا وأراد أن يصلي وهو لا يجد الماء فيكفيه أن يتيمم تيمما واحدا للصلاة والجنابة آخر الوقت، ومتى وجد الماء اغتسل ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة التي قد صلاها بالتيمم لأنه أداها صحيحة وكاملة. وذلك لما رواه الإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام وأبو داود وأحمد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء ولو إلى 10 حجج، فإذا وجدت الماء فأمسكه بشرة. ومن هذه المسائل أيضا أن من خشي على نفسه ضررا أو سيلان دم من جراحة أو جبيرة فلا يلزمه حل تلك الجبيرة ولا يلزمه أيضا أن يمسح عليها. أما لو لم يخش من حلها ضررا أو سيلان دم فله حلها وغسلها إن أمكن وإلا مسح عليها. وذلك لقول المولى جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولما روي في مسند الإمام زيد عليه السلام وشرح التجريد عن الإمام علي سلام الله عليه أنه قال أصيبت إحدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجبرت، فقلت يا رسول الله كيف أصنع بالوضوء؟ قال امسح على الجبائر. قال قلت فالجنابة؟ قال كذلك تفعل. ومن هذه المسائل أيضا أنه لا يصح أن يفعل العبد الأشياء المتباينة والمختلفة بتيمم واحد كاللبس في المسجد وقراءة القرآن والصلاة والوضوء ونحوها، لأن ذلك يكون كتأدية الصلوات الخمس بتيمم واحد وهذا لا يصح. ومن هذه المسائل أيضا أن عادم الماء والتراب معا لا يجد ماء ولا يجد أيضا ترابا، هذا يصلي على حالته التي هو عليها، وذلك كأن يكون الإنسان في فجر أو نحو ذلك ولا يجد الماء ولا التراب، ففي هذه الحالة يصلي على حالته. وذلك لقول المولى جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل جلاله وما جعل عليكم في الدين من حرج. خلاصة قولي في درسنا لهذا اليوم أن نواقض التيمم منحصرة في نواقض الوضوء وزوال العذر الذي تيمم لأجله ووجود الماء قبل الفراغ من الصلاة في الوقت واشتغال المتيمم بغير ما تيمم لأجله وفراغ المتيمم من أداء ما تيمم له وخروج وقت الصلاة التي تيمم لها. من أصيب بمرض في جسده وسلمت أعضاء التيمم الوجه واليدان سلمت من ذلك المرض وعليه جنابة فإنه يتوضأ بالماء مرتين، مرة للجنابة ومرة للصلاة، ومتى زال عذره اغتسل. أما إذا كان لا يجد الماء وعليه جنابة وأراد الصلاة فيكفيه تيمم واحد للجنابة والصلاة، ومتى وجد الماء اغتسل ولا يعيد الصلاة. من خشي على نفسه ضررا من جراحة أو حل جبيرة فلا يلزمه حلها ولا غسلها ولا المسح عليها. عادم الماء والتراب جميعا يصلي على الحالة التي هو عليها. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أهل الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى أبيه ووصيه وباب مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. اللهم وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين الحسن والحسين وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين